قالوا ان الاجماع يعني الاجماع ورد في صحه ما في الصحيح، فكيف نتوقف عند ما ياتينا في تفسير؟ من قال بالاجماع؟ قال في صراحه والسيوط في التجريب. نعم. ما أظنك إلا أنت الواهم أو هو، وأحلاهما مر. أنت ما تدري أن بعض الأحاديث انتقدها الإمام الدارقطني؟ تدري أم لا تدري؟ أعرف أن في أحاديث أربعة. كيف أربعة؟ في صحيح مسلم. ها؟ أعرف أن يعني في فهم هذا ما أعرفه. فأنت تعود إلى معاملتك الأولى لي، أنا أسألك ولا تجيبني، أنا أسألك سؤالا موجزا مختصرا يسهل عليك الجواب. أنا أقول لك تدري أو لا أدري؟ لا أدري. تقول أدري أو لا أدري؟ لا أدري. وانتهت المسألة، لأنه لما يكون السؤال بهذا الإيجاز يكون الجواب بأوجاز. لما المستفتي يستفتي المستفتي أو المفتي يقدم إليه استدعاء طويلا يسموه عندنا جورنال، أنه أنا وقع لي كذا وكذا وكذا وقلت كذا وكذا وقالت زوجتي كذا وكذا، وبعدين هل زوجتي طالق أم لا؟ بيكتب تحت طالق غير طالق، ولا يعده كمان جورنال من جديد هو يشرح له؟ لا، خير الكلام ما قل ودل. فأنت حين تنقل إجماع العلماء على أن ما في الصحيحين كله صحيح، وورد عليك سؤال السابق، هل تدري انتقاد الإمام الدارقطني لصحيح البخاري بصورة خاصة أم لا؟ تريح نفسك وتريح غيرك معك، تقول أدري مثلا، وبناء على قولك أقصد لي أن أقول أيضا أقصد، أقصد الأحاديث المسندة كويس؟ يعني غير الأحاديث المعلقة التي أنت تشير إليها بقصدك هذا، تفهمنا؟ هذه الأحاديث المسندة توقف فيها البخاري، وتوقف في كثير منها إمام مسلم، وأظن أن الأستاذ عندكم الآن الربيع بن هادي، لا بد أنك تعرفه، ولعلك تعلم ان هذا تلميذي. لما كنت انا اعرفه يعني من خلال كلامه بس يعني ايه، فهذا كان يعني طالبا لما كنت انا استاذ ماده الحديث في الجامعه الاسلاميه، وتخرج بعدي بسنه، ثم ذهب ودرس في جامعه الملك عبد العزيز في مكه، وتخرج وصار ما شاء الله استاذ عندكم. المهم هذا رسالته التي أخذ على أساسها الشهادة هي تحقيق كلام الإمام الدارقطني فيما انتقده على صحيح مسلم، وكتاب مجلدات ما كان أهدى إلي، وأنا كنت ألتقي به في كل سنة في الغارب لما أحج أو أعتمر. فالشاهد أنه أن الأمر كما قال إمام الشافعي رحمه الله، أبى الله أن يتم إلا كتابه. والآن أنا أعطيك أو أعطيك بعض الأمثلة التي تجعل طالب العلم في بينة من بطلان تلك الدعوة. أنت تعرف الحديث المشهور وهو من رواية الشيخين في صحيحيهما عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشام نشأ بطاعة الله إلى أن قال ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أنت بلا شك لا تدري أن هذا الحديث في صحيح البخاري هكذا، لكن في صحيح مسلم مقلوب، حيث قال ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. قال هذا صحيح؟ فهمت علي؟ عكس الحديث هذا بيسموه علماء الحديث الحديث المقلوب. الرواية الصحيحة التي لا ريب فيها تقول ورجل تصدق بيمينه فأخفاه حتى لا تعلم أو ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الحديث صحيح مسلم مقلوب ورجل تصدق بشماله فأخفاها حتى ما تعلم يمينه ما أنفقت شماله. هذا خطأ بلا شك، خطأ يقينا مثل ما أنكم تنطقون. وإيش رأيك لو سألك سائل وأراد أن يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج زوجات كثيرات مباركات طيبات وكان منهن ميمونة، أين تزوجها تدري؟ ما تدري. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا في الصحيحين. خارج الصحيحين عن ميمونة نفسها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وكل علماء الذين جاءوا من بعد رواية الشيخين للحديث الأول عن ابن عباس قالوا هذا حديث خطأ، لأن ميمونة إننا تزوجها الرسول عليه السلام وهي حلال. لذلك يستحيل على باحث عالم محقق أن يقول أن كل ما في الصحيحين من الأحاديث المسندة صحيح، لأن الواقع هذا يرفضه ويرده تماما. والبحث في هذا المجال طويل وطويل جدا، لكن يكفي هذا القدر، إلا إذا كان هناك بعض أسئلة حول الموضوع فنحن مستعدون لتلقيها والإجابة عليها.